بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، باب في المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد. هذا الباب من الأبواب الهامة والتي فيها أسوة وقدوة في من كان قبلنا في سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى، كيف كان اجتهادهم في طاعة الله تبارك وتعالى. لأن الإنسان إذا وجد القدوة وإذا وجد الأسوة كان هذا من الدوافع ومن الحافز له على الاجتهاد في طاعة الله تبارك وتعالى. في كل نموذج من هذه النماذج التي سنذكرها في هذا الباب، الإنسان يتدبر ويتفكر في كيف كان هذا الاجتهاد، وأن العبد مكلف بما هم مكلفون به، فينبغي عليه أن يجتهد مثل اجتهادهم. وكما قال وهيب بن الورد رحمه الله: إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. يعني لو نظر الإنسان في حبه لله تبارك وتعالى وحبه لدينه وحبه للقرب من الله تبارك وتعالى لوجد أنه ينبغي عليه أن يجتهد مثل اجتهادهم بل أكثر. وروي عن أبي مسلم الخولاني رحمه الله أنه سمع رجلا يقول: سبق اليوم فلان، فقال: أنا السابق. قالوا: وكيف يا أبا مسلم؟ قال: أدلجت من داري فكنت أول من دخل مسجدكم. كان أول واحد يدخل إلى المسجد في الصلاة. وجاء ابن الكواد إلى الربيع بن خثيم فقال: دلني على من هو خير منك. ربيع بن خثيم اللي سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال له: لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. فهذا الرجل بيقول له: دلني على من هو أفضل منك أو خير منك. قال: نعم، من كان منطقه ذكرا وصمته تفكرا ومسيره تدبرا فهو خير مني. إذا كان نطقه في طاعة الله، كلما نطق كان فيه ذكر لله عز وجل يقول الخير، وصمته في تفكر وفي عظة وفي اعتبار، ومسيره تدبرا. قال أبو إسحاق السبيعي: يا معشر الشباب اغتنموا، يعني قوتكم وشبابكم، اغتنموا فرصة القوة وفرصة الشباب. قلما مرت بي ليلة إلا وأنا أقرأ فيها ألف آية، وإني لأقرأ البقرة في ركعة، وإني لأصوم الأشهر الحرم وثلاثة أيام من كل شهر والاثنين والخميس. ده هذه ثوابت أعماله، ثوابت أعماله، في كل يوم بيقرأ ألف آية من في كل ليلة بيقرأ فيها ألف آية من القرآن، ويصلي بسورة البقرة في ركعة واحدة، ويصوم الأشهر الحرم، وفوق ذلك ثلاثة أيام من كل شهر مع الاثنين والخميس. وعن ابن مهدي قال: كنا مع الثوري جلوسا بمكة فوثب وقال: النهار يعمل عمله. يعني كان قاعد مع جلسائه فوثب، قام بسرعة وقال لهم: النهار يعمل عمله، يعني يعمل فينا، فلا بد أن نبادره اليوم ده، كأنه إذا مر أكل من أعمارنا، فزي هو ما يبادر بالانصراف فبادره أنت بالعمل الصالح وبالتقرب إلى الله وبالاجتهاد في طاعة الله تبارك وتعالى. وكان أبو بكر النهشلي صالحا يثب للصلاة في مرضه ولا يقدر، يعني يقوم للصلاة لا يستطيع يقوم إلى الصلاة مع شدة مرض، رغم أنه كان مع شدة المرض لا يقدر على هذا، لكن مع ذلك يجاهد نفسه حتى يقوم للصلاة. فيقول فيقال له في ذلك فيقول: أبادر طي الصحيفة، يعني لا أدري متى تطوى الصحيفة، يعني بالموت، لا أدري متى يموت، فهي تبادرني فأنا أبادرها. وقال صفوان بن عمرو: كان خالد ابن معدان إذا أمر الناس بالغزو كان فسطاطه أول فسطاط بدابق، يعني يأمر الناس بالجهاد بالغزو ويكون هو أول المسارعين أول المبادرين أول المجتهدين، فسطاطه أول فسطاط. وقال أحمد بن صالح: قال للشافعي: تعبد من قبل أن ترأس، تعبد من قبل أن ترأس، فإنك إن ترأست لم تقدر أن تتعبد. وفي زماننا هذا الترأس بيكون سريع وعلى الصغر، بل يترأس من لا يستحق في أماكن كثيرة جدا. فبقول له قبل ما يكون يعني ترأس في مكان معين أو كلك منصب في مكان معين أو سلطان في مكان معين أو تكاليف معينة في أماكن معينة، فتعبد واجتهد في العبادة، لأنه إذا جاءت هذه المشاغل فإنك لا تستطيع أن تتعبد. وقال غالب القطان: كنا ندعو في الزمن الأول نقول: اللهم ارزقنا علم الحسن وورع ابن سيرين وحفظ قتادة وعقل بكر بن عبد الله المزني وعبادة ثابت البناني وزهد مالك بن دينار رحمة الله عليهم. يعني كان بيقول احنا بندعو بهذا الدعاء ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا علم كعلم الحسن وورع كورع ابن سيرين وحفظ قوة ذاكرة وقوة حافظة كحفظ قتادة وعقل كعقل بكر بن عبد الله المزني وعبادة ثابت البناني. ثابت البناني أحد تلاميذ سيدنا أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، وزهد مالك بن دينار. وقال محمد بن طاهر الرقي: ليس في كل حالة وأواني تتهيأ صنائع الإحسان، فإن أمكنت فبادر إليها حذرا من تعذر الإمكان. مش في كل حالة ومش في كل أوان مش في كل وقت تتهيأ صنائع الإحسان، تتهيأ لك الطاعة، يتهيأ لك الإقبال، تتهيأ لك فرص الطاعة. فإذا تهيأت لك، إذا استطعت أن تطيع، إن وفقت ويسر لك الأمر في طاعة معينة في عبادة معينة فبادر إليها، اجتهد، اوعى تسيبها، اوعى تفرط فيها، لأنه قد يحدث بعد ذلك أنك لا تستطيع، أنك لا تهيئ الفرص أمامك مرة أخرى. وقال أبو الحسن الجراحي: ما جئت إبراهيم بن حماد الأزدي إلا وجدته يقرأ أو يصلي، وفرطش وضيعش أي لحظة من وقته، يا إما يلاقيه بيصلي إما يلاقيه بيقرأ القرآن. وقال الحكم: كان أبو النضر الطوسي إماما عابدا بارع الأدب، ما رأيت في مشايخي أحسن صلاة منه، وكان يصوم الدهر ويقوم ويتصدق بما فضل من قوته، وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذا إمام عابد، يقول الحاكم عنه وهو تلميذه: ما رأى أحسن صلاة منه وكان يصوم الدهر. المقصود بصيام الدهر والله أعلم أنه كان يسرد الصوم إلا ما عدا الأيام المحرمة، محرم صيامها هي يوم العيدين وأيام التشريق، لأن هذه أيام لا يجوز الإنسان، هذا يحرم على الإنسان صيامها. وإن كان هذا ليس هو الأفضل وليس هو الأكمل، رغم أنه هذا ممكن إنسان يصوم السنة كلها ما عدا خمس أيام، لكن ليس هذا هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام صيام داود، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. لكن انظر إلى مثل هذا الاجتهاد، إنسان بيصوم السنة كلها ما يصوم ما يفطر إلا خمسة أيام، وكان يقوم الليل ويتصدق بما فضل من قوته، وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وقال أبو المظفر الصبت: اقتنى ابن نجية أموالا عظيمة وتنعم تنعما زائدا، بحيث أنه كان في داره 20 جارية للفراش تساوي كل واحدة 1000 دينار وأكثر، وكان يعمل له من الأطعمة ما لا يعمل للملوك، أعطاه الخلفاء والملوك أموالا جزيلة، قال: ومع هذا مات فقيرا كفنه بعض أصحابه. بعد كل هذا النعيم، بعد كل هذه الأبهة، بعد كل هذا التنعم، يموت فقيرا كفنه بعض أصحابه. وقال الدبيثي: كان المستنجد بالله الخليفة يقول الشعر: ونقش خاتمه من أحب نفسه عمل لها. من أحب نفسه عمل لها، عمل لنجاتها، عمل لفوزها في الآخرة، عمل لسعادتها في الدنيا والآخرة، ولا يكون ذلك إلا بهذا الاجتهاد، إلا بهذه الطاعة والعبودية. وكان ابن عساكر رحمه الله مواظبا على صلاة الجماعة وتلاوة القرآن، يختم كل جمعة، كل جمعة بيقرأ القرآن، يختم القرآن كله، يعني له في الشهر 4 ختمات، ويختم في رمضان كل يوم، يعني في الأيام العادية في 11 شهر العاديين كل جمعة كل أسبوع بيختم القرآن مرة، في رمضان كل يوم مرة، ويعتكف في المنارة الشرقية، وكان كثير النوافل والأذكار، يحيي ليلة النصف والعيدين بالصلاة والتسبيح، ويحاسب نفسه على لحظة تذهب في غير طاعة، يحاسب نفسه على لحظة تذهب في غير طاعة. تخيل على لحظة، بيحاسب نفسه في اللحظة، لو مرت لحظة بغير طاعة ده يؤنب نفسه، يعاتب نفسه، يحاسب نفسه، يشتد على نفسه، ما كانش بيسيب لحظة تضيع في غير طاعة ربنا سبحانه وتعالى. وقال ابن الجوزي رحمه الله في حديث أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70: إنما طالت أعمار الأوائل لطول البادية، فلما شارف الركب بلد الإقامة قيل حثوا المطي. وإحنا خلاص أو آخر الدنيا قرب قيام الساعة، أعمار الأمة ما بين 60 والـ70 وقل ما يتجاوز أحد ذلك، لذلك الإنسان يحتاج أن ينتهز هذه الفرصة وهذه المدة من الحياة اللي هي مدة في عمر الأمم اللي قبل كده قليلة، وفي عمر الدنيا أقل من القليل. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب في المجاهدة. الله تبارك وتعالى قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يعني يظل العبد يجاهد نفسه على طاعة الله تبارك وتعالى، يجاهد نفسه للتخلص من عيوبها وذنوبها، يجاهد نفسه في إصلاحها، يجاهد نفسه في إقامتها على طاعة الله، يجاهد نفسه في تربيتها وتزكيتها. وهذه المجاهدة سبب لأن يهدي الله تبارك وتعالى الإنسان الطريق المستقيم، وأن يوفقه سبحانه وتعالى إلى العمل بطاعته وإلى الاجتهاد في طلب مرضاته تبارك وتعالى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فهذا وعد من الله عز وجل لمن جاهد نفسه، لمن اجتهد مع نفسه في تعبيدها لله تبارك وتعالى وتزكيتها وتطهيرها، أن يهديه الله عز وجل وأن يوفقه سبحانه وتعالى إلى طاعته. هذه أيضا نماذج عظيمة جدا من نماذج السلف في كيفية مجاهدة النفس وحملها على الطاعة، لأن الإنسان إذا أعطى نفسه من الدعة والراحة ما تريد فإنه يخسر كثيرا. النفس بطبيعتها تحب الدعة والراحة، طبيعة النفس تحب الدعاء والراحة، عايزة تستريح، مش تقوم الفجر ليه في الساعة، أو تقوم ليه في الصيف والوقت النوم قليل، تصوم النهار تقوم الليل، لا هي عايزة الدعاء والراحة، عايزة الأمر السهل. الدعاء والراحة خسارة للإنسان في دنياه وآخرته، ومن طلب الراحة ترك الراحة، من طلب الراحة ترك الراحة، يعني من طلب الراحة في الآخرة ترك الراحة في الدنيا. يعني ترك الراحة في الدنيا، يعني اجتهد، يعني بذل، يعني عمل بالطاعة. من طلب الراحة ترك الراحة. لو الإنسان فعلا عايز يستريح، عايز ينعم، عايز يسعد في الآخرة، فلا بد من أن يعطي المجهود في الدنيا، ولا بد أن يبذل في الدنيا. فعلى قدر نصبك في الدنيا تكون راحتك في الآخرة. كل الإنسان ما يتعب أكثر، يجتهد أكثر، يتعبد أكثر، يلاقي من النعيم في الآخرة أكثر. قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء رضي الله عنه فقال: أوصني. قال: اذكر الله في السراء والضراء، وإذا ذكرت الموتى فاجعل نفسك كأحدهم، وإذا أشرفت نفسك على شيء من الدنيا فانظر إلى ما يصير. طلب الوصية هذا الرجل: اذكر الله في السراء والضراء، في كل أحيانك، في كل أوقاتك. مش يعني الإنسان لما يكون في دعاء وسعة وراحة وأمان وسعة من العيش ورغد من العيش يذكر ربنا، أما في حالة الشدة أو الضراء يكون العكس، أو لما يكون الإنسان في دعاء وراحة فيطغيه ذلك وينسيه ذكر الله عز وجل ولا يلجأ إلى الله إلا عند الشدة والضراء، لا هذا ولا ذاك. وإنما الإنسان عبد لله عز وجل مطيع في السراء والضراء، فالعبد يذكر ربه، يطيع ربه في كل أوقاته، في كل أحواله، على كل أحواله، وفي أي الأحوال أو في كل الأحوال التي هو فيها، في السراء، في الضراء، في المرض، في الصحة، في الشدة، في الرخاء، عند البلاء، عند العافية، في كل أحواله وفي كل أوقاته يعبد ربه تبارك وتعالى بالعبودية المناسبة في هذا الوقت ولهذا الوقت. وإذا ذكرت الموت فاجعل نفسك كأحدهم. سلم يذكر الموت ويذكر الموت، يتخيل نفسه أنه ميت. شوف الإنسان لما يموت إيه اللي يتمناه، إيه اللي يتمناه لما الإنسان تخيل كده، لو الإنسان بيموت ما يتمناه الموت عمل صالح، عمل صالح. ذلك أبو الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه كان حفر لنفسه في بيته قبرا، وهذا القبر يغطيه بخشبة، فإذا أحس بقسوة في قلبه نزل إلى هذه الحفرة وغطى نفسه بالخشبة، يعاين ظلمة القبر، يعاين ما فيه. لحظة تخيل الإنسان في مكان في حجمه تماما مع هذه الظلمة والشدة والخوف الذي فيها، ثم يقول لنفسه: يا نفس ماذا تريدين؟ إيه اللي أنت نفسك فيه دلوقتي باللحظة ديت؟ فتقول: أريد أن أرد فأعمل. ما خلاص دي لحظة كأنه بيشوف لحظة الموت، فالذي يتمنى أن يرد إلى الدنيا فيعمل، فيعمل الصالحات. فكان يدفع الخشبة ويقوم ويقول لنفسه: ها أنت قد عدت فاعملي. أنت مش كان نفسك ترجع للدنيا عشان تعمل الأعمال الصالحة؟ أهو أنت رجعت، اعملي بقى. وعن المنكدر ابن محمد عن أبيه قال: إن تميما الداري رضي الله عنه نام ليلة لم يقم يتهجد، ليلة واحدة نام فيها لم يصلي فيها الليل، فقام سنة لم ينم فيها عقوبة للذي صنع. سنة كاملة عشان ليلة غفل فيها عن قيام الليل عن تهجد، هو مش غفل مثلا عن صلاة الفجر أو غفل عن فرض، لا ده غفل عن صلاة اللي عن التهجد. فانظر كيف عامل نفسه ليواظب على الطاعة عشان ما يديش لنفسه فرصة انها تنام، انها تأخذ الدعاء والراحة والسكون وتفرط وتهمل. سنة كاملة لم ينم عشان ما يعملش تاني كده، عشان ما نفسه لا تطلب منه يوما أن تنام وتترك صلاة التهجد. وقال أبو الدرداء: لولا ثلاث ما أحببت البقاء ساعة، لولا ثلاث أمور ما أحب البقاء في الدنيا ساعة: ظمأ الهواجر والسجود في الليل ومجالسة أقوام ينتقون جيد الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. ثلاثة أشياء، هذه ثلاث أشياء، ثلاث أمور التي تجعله يريد البقاء في الدنيا، وبدونها لا يريد البقاء في الدنيا ساعة واحدة. ظمأ الهواجر اللي هو الصيام في اليوم شديد الحر، والسجود في الليل قيام الليل، ومجالسة الصالحين الذين يذكرون الله تبارك وتعالى، ينتقون أطيب الكلام كما ينتقى أطيب الثمر. دائما الإنسان كده دائما لما بيشتري حاجة أو بيجي يأكل حاجة بينقي أجود ما فيها. أو هؤلاء ودي سمة الصالحين، سمة الصالحين أنهم ينتقون أطيب الكلام، أفضل الكلام، لا الكلام الفاحش ولا الكلام البذيء ولا السيء ولا غير ذلك. وكان عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: إذا المرء لم يترك طعاما يحبه ولم ينه قلبا غاويا حيث يمما، قضى وطرا منه وغادر سبة إذا ذكرت أمثالها تملأ الفم. يعني لو إن الإنسان بقى أعطى لشهواته العنان، شهوة البطن وغيرها، ولم يمنع نفسه من الطعام، ما بيصومش، وكلما أرادت نفسه شيئا من الشهوات أعطاها لها وقضى منها وطره وما يريد، كان هذا إساءة لنفسه أيما إساءة، هذا يهين نفسه. لذلك لما بعض السلف دخل على أحد العباد وقال له: أرفق بنفسك، فقال: كرامتها أريد، أنا اللي بعمله ده مش ظلم النفس ولا تشدد ولا تعنت ولا غيره، لا ده أنا عايز لنفسي أن تكرم بين يدي الله، أن يكرمها الله عز وجل. فهو يلتمس كل الأسباب، كل الطاعات، العبادات اللي يقدر عليها، لعل الله عز وجل أن يقبله فيكرمه ولا يهينه سبحانه وتعالى، يكرمه في الآخرة. وعلق أبو مسلم الخولاني صوتا في المسجد، في مسجد بيته، يعني المكان اللي بيصلي فيه صلاة النافلة في البيت، فكان يقول: أنت أولى بالصوت من البهائم. يعني يضرب نفسه يقول لها: لا ده مش البهائم اللي عايزة تتضرب حتى تساق وتفعل ما تؤمر بها أو تفعل ما يراد منها، وإنما يقول لك النفس أولى بالضرب، أولى أن تساق، أن تدفع إلى طاعة الله. قال: فإذا فتر مشق ساقيه صوتا أو صوتين، لقى نفسه بقى تعبان كده، نفسه كسلت، أصابه الملل، يروح ساحب الصوت وضارب رجله صوتين أو ثلاثة ويقول لها قومي. قال: وكان يقول: لو رأيت الجنة عيانا والنار عيانا ما كان عندي مستزاد، ما كان عندي مستزاد. تخيل، بقول لك لو شاف النار بعينيه او الجنه بعينيه ما عنده مستزاد. يعني انسان وزع كل لحظه في حياته في طاعه، لكن ما فيش فرصه يزود اي حاجه تانية، الوقت كله مشغول بطاعه ربنا سبحانه وتعالى. وقيل كان عامر ابن عبد قيس، وعامر ابن عبد قيس لقبه كعب الاحبار براهب الامه، وكان يلقب براهب قريش، كان لا يزال يصلي من طلوع الشمس إلى العصر، من طلوع الشمس من بعد الفجر يصلي الفجر، ولما ترتفع الشمس يفضل يصلي لحد العصر، فينصرف وقد انتفخت ساقاه، فيقول بعد كل ده، فيقول: يا أمارة بالسوء، إنما خلقت للعبادة. بيخاطب نفسه بالله كده، يصلي من شروق الشمس، بعد شروق الشمس ما تشرق مقدار رمح لحد العصر، وبعدين يقول لنفسه: يا أمارة بالسوء، إنما خلقت للعباد. ده كأنه لسه عايز منها مزيد. وهبط واديا به عابد حبشي، فانفرد يصلي في ناحية والحبشي في ناحية 40 يوما لا يجتمعان إلا في فريضة، يتمع بس يصلوا مع بعض الجماعة، كل واحد بيصلي طوال هذا الوقت. وعن أنس بن سيرين عن امرأة مسروق، مسروق أحد تلاميذ عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، قالت: كان مسروق يصلي حتى تورم قدماه، فربما جلست أبكي مما أراه يصنع بنفسه. زوجته تقعد تبكي مما تراه من الصلاة والخشوع والبكاء والتضرع لله تبارك وتعالى. وقال الشعبي: غشي على مسروق في يوم صائف، فنزلت إليه ابنته عائشة وكان لا يعصي لها شيئا، وسماها على اسم أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وكان مما يعني تعلم من عائشة كان يعني لا يعصي ابنته عائشة هذه أبدا، إكراما لأم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. فقبح الله الشيعة، وقبح الله من يسب أم المؤمنين رضي الله عنها. شوف ده عشان بس اسمها، عشان خاطر ان اسمها على اسم أم المؤمنين كان لا يعصي لها شيئا. فنزلت إليه فقالت يا أبتاه أفطر واشرب. خلاص أغمى عليه الرجل، أغمى عليه، فبتقول له يعني أفطر واشرب رفقا بنفسك في هذا. قال ما أردت بي يا بني، أنت أردت بي إيه؟ قالت الرفق، يعني أنا أريد أن أردت بك، أنا يعني رفيقة بك، شفوق عليك، أنا يعني زعلان عليك. قال يا بني إنما طلبت الرفق لنفسي في يوم كان مقداره 50,000 سنة، إنما طلبت الرفق لنفسي في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ده أنا اللي بنعمله، ده هو ده الرفق بالنفس، هو ده رحمة النفس، لأنه بفعله هذا لو قبل الله تبارك وتعالى رحمه الله عز وجل في الآخرة. وقال عطاء بن السائب رأيت مصلى مرة الهمداني مثل مبرك البعير. شوف مبرك الجمل وفيه من كثرة صلاة مرة الهمداني كان المكان اللي بيصلي فيه عامل زي مبرك البعير. ونقل عطاء أو غيره أن مرة كان يصلي في اليوم والليلة 600 ركعة، كل يوم وليلة بيصلي 600 ركعة. قال الذهبي ما كان هذا الولي يكاد يتفرغ لنشر العلم، ولهذا لم تكثر روايته، وهل يراد من العلم إلا ثمرته؟ يعني كأنه بيقول هو على رغم مرة الهمداني أن روايته قليلة جدا ولم يتفرغ لنشر العلم، بس يقول هل يراد من العلم إلا الثمرة اللي هي العبادة، هل يراد من العلم إلا مثل هذه الحالة التي فيها مر الهمداني؟ كأنه بيقول هذا تعلم ونفعه الله عز وجل بعلم، علم وطبق هذا العلم، علم وعمل. وقيل إن يزيد ابن الأسود قال قلت لقومي اكتبوني في الغزو، عايز يروح يجاهد، قالوا قد كبرت، قال سبحان الله اكتبوني فأين سوادي في المسلمين؟ يعني حتى لو ما كانش إلا أن أنا بس أكثر سواد المسلمين يكفي، اكتبوني في الغزو عايز أروح أجاهد. قالوا أما إذا فعلت فأفطر وتقوى على العدو. خلاص طالما تذهب تجاهد يبقى تفطر، وإيه عشان تستطيع أنت تحارب. قال ما كنت أراني أبقى حتى أعاتب في نفسي، والله لا أشبعها من الطعام ولا أوطنها من منام حتى تلحق بالله. يا زعل إن هم يقولوا أفطر عشان تجاهد، لا ده أنا هو حيجاهد وهو صائم وسيصلي الليل أيضا في الجهاد، كانوا زعلان إن هم يقولوا أفطر أفطر حتى تتقوى، لا ده هو إزاي يفطر، لا ده هو يجاهد ويصوم ويقوم ويفعل غيرها من الطاعات. نسأل الله أن يحشرنا في زمرة الصالحين، نسأل الله أن يحشرنا في زمرة الصالحين. وعن ابن إبراهيم قال لما كبر عمرو ابن ميمون أوتد له في الحائط، فكان إذا سئم من القيام أمسك به أو يتعلق بحبل، يعني جعل وتدا في الحائط، كان لما يتعب من العبادة يمسك في هذا الوتد أو في هذا الحبل، يعني مش عايز حتى مع التعب مش عايز يترك لنفسه انها لا تقوم ولا تصلي. وقال هشام ابن حسان كان العلاء يصوم حتى يخضر، العلاء هو العلاء ابن زياد رحمه الله، يصوم حتى يخضر. وروي ايضا هذا عن الاسود بن يزيد انه كان يصوم حتى يخضر ويصفر، يسرد الصوم يكثر من الصوم، ويصلي حتى يسقط. فدخل عليه أنس والحسن فقال إن الله لم يأمرك بكل هذا، فقال إنما أنا عبد لا أدع شيئا من أمر العبودية إلا أتيت به. أنا عبد لله، والعبد يتملق إلى سيده. العبد أهم شيء عنده أن يرضي سيده، فأنا عبد لله فأظل أفعل ما أستطيع من الطاعات ليرضى عني ربي تبارك وتعالى. وقال يونس ابن ميسرة: كنا النساء يتعبدن مع أم الدرداء، فإذا ضعفنا عن القيام تعلقنا بالحبال. وكان همام ابن الحارث يدعو ويقول: اللهم اشفني من النوم باليسير وارزقني سهرا في طاعتك. بيدعو الله أنه ينام وقت قليل جدا. تخيل هذا دعائه ليه؟ مش عشان يتفرج على التلفزيون ولا يشوف الماتش ولا يلعب ولا يلعب الخماسيات ولا السداسيات ولا ليه؟ قال: فكان لا ينام إلا هنيهة وهو قاعد سهر في طاعة الله، يدعو الله أن ينام قليلا يشفيه من النوم باليسير، أن ينام نوم قليل ويقوم نشيط من أجل أن يكون سهره في طاعة الله، يفضل الليل كله في طاعة الله تبارك وتعالى. وعن ابن إسحاق قال: قدم علينا عبد الرحمن بن الأسود حاجا فاعتلت رجله، رجل من رجليه تعبت مرضت، فصلى على قدم حتى أصبح، ما عادش بقى يدلك فيها ويربطها ويحطها في مية، لا دي اعتلت صلى على رجل واحدة لحد الصبح رحمهم الله جميعا. وعن هلال بن خباب قال: كان عبد الرحمن بن الأسود وعقبة مولى أديم وسعد أبو هشام يحرمون من الكوفة ويصومون يوما ويفطرون يوما حتى يرجعوا. روى نوح بن قيس عن سليمان قال: كان أبو الجوزاء يواصل أسبوعا، يعني يفضل يصوم الأسبوع كله سبعة أيام، ويقبض على ذراع الشاب فيكاد يحطمها. يعني شوف مع كل هذا الصوم مش ضعيف ولا هزيل، ده يمسك إيد الشاب كمان، مش راجل الكبير، يمسك إيد الشاب يكاد أن يكسرها. وعن أيوب السختياني قال: دخل عمر بن عبد العزيز على أبي قلابة الجرمي يعوده، فقال له: يا أبا قلابة تشدد لا يشمت بنا المنافقون. وقال مهدي ابن ميمون: مكثت حفصة بنت سيرين رحمها الله التبعية المشهورة أخت محمد بن سيرين، مكثت 30 سنة لا تخرج من مصلاها إلا لقائلة أو قضاء حاجة، في مصلاة تخرج بس أنها تنام شوية في وقت القيلولة أو تقضي حاجتها، غير كده هي إما تصلي وإما تقرأ تتعبد لله. وعن عبد الصمد ابن معقل قال: صحبت عمي وهب ابن منبه أشهرا يصلي الغداة بوضوء العشاء. صلي الغداة بوضوء العشاء يعني يصلي الفجر بوضوء العشاء، يعني ما بينامش، طب يعمل ايه؟ صلي. وكان وهب ابن منبه يحفظ كلامه كل يوم، فإن سلم أفطر وإلا طوى، أي بات جائعا، يعني بحرص على كل كلمة وصائم، لو لقى نفسه الكلمة ما عجبتوش ما يفطرش، يبيت جائعا، مش ما يفطرش يعني، لا هو يفطر يعني للسنة، لكن أقصد أنه لا يأكل عقابا لنفسه أنها تكلمت بكلمة لم تعجبه. وعن وهب قال: ربما صليت الصبح بوضوء العتمة. ولبث وهب بن منبه 20 سنة، 20 سنة لم يجعل بين العشاء والصبح وضوءا، 20 سنة، 20 سنة متواصلة طوال الليل في عبادة وطاعة. وقيل اجتهد عبد الرحمن ابن يزيد ابن معاوية، اجتهد في العبادة حتى صار كالشن البالي. وعن عبد الملك ابن أبي سليمان عن عبد الله ابن أبي نعم أنه كان يفطر في الشهر مرتين. عبد الله ابن أبي نعم كان يفطر في الشهر يومين بس، يعني يصوم 28 أو 27 يوم من الشهر ويفطر يومين فقط. وعن ابن جريج قال: لزمت عطاء ابن أبي رباح 18 سنة وكان بعدما كبر وضعف يقوم إلى الصلاة فيقرأ 200 آية من البقرة وهو قائم لا يزول منه شيء ولا يتحرك. يعني بعدما كبر في السن وشيخ وضعف بيقرأ 200 آية من البقرة ما بيتهزش خلال هذه الفترة. طب امال في شبابه كان بيصلي ازاي؟ كان بيصلي. قال الأوزاعي: كان بلال بن سعد من العبادة على شيء لم نسمع أحدا أقوى عليه، كان له كل يوم وليلة 1000 ركعة. وعن شعبة قال: كان ثابت ابن أسلم، ثابت بن أسلم البناني، يقرأ القرآن في كل يوم وليلة ويصوم الدهر. وكان كهمس ابن الحسن التميمي يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، فإذا مل قال: قومي يا مأوى كل سوء، فوالله ما رضيتك لله ساعة. بيصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، ولما يتعب يقول لنفسه: أنت مأوى كل سوء، مأوى كل سوء ومأوى كل شر. وما رضي عن نفسه بعد كل هذا، يقول لها: والله ما رضيتك لله ساعة. بعد كل هذه العبادة ما رضي لنفسه، ما رضي نفسه وما رضي عن نفسه. وقيل: نازعت عتبة الغلام نفسه لحما فما طلها 7 سنين. وكان مصعب ابن ثابت الزبيري يصوم الدهر ويصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، يبس من العبادة وكان من أبلغ أهل زمانه، يعني كان فصيح جدا. وعن محمد بن عبد الله الخزاعي قال: صلى عبد الواحد ابن زيد الصبح بوضوء العتمة 40 سنة. 40 سنة يصلي صلاة الفجر، صلاة الصبح بوضوء العشاء. وقيل إن وهيبا ابن الورد العابد حلف ألا يضحك حتى تعلمه الملائكة بمنزلته إذا احتضر، أقسم ألا يضحك إلا بعد أن تبشره الملائكة أو تبلغه الملائكة بمنزله، يعني إذا احتضر وحضرته الوفاة. قال أبو بحر البكراوي: ما رأيت أحدا أعبد من شعبة، قد يبس جلده على عظمه واسود. وقال سفيان الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من نفسي، مرة علي ومرة لي. وقال إسحاق بن إبراهيم: قال لنا الثوري وسئل كيف تنام، قال: لها عندي أول نومة تنام، تنام ما شاءت لا أمنعها، فإذا استيقظت فلا أقبلها والله. يعني هو بينام النوم الأولاني، مجرد ما يقلق خلاص ما نمش تاني، مش يقعد بقى يتقلب على السرير ويتقلب شمال ويمين ويدور على النوم يجي لا خلاص يقوم على طول يصلي، يقوم على طول يتعبد. قال الزبير بن بكار: كان عبد الله بن الزبير يتعجب من ابنه عامر، عامر بن عبد الله بن الزبير احد التابعين الكبار، يتعجب منه لما يرى منه، يقول: قد رايت ابا بكر وعمر لم يكونا هكذا. قال مالك: كان عامر يواصل 3. الحديث بقيه باذن الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.